اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل وفواجع النهار. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لك الحمد بما خلقتنا وفرجت عنا، لك الحمد بما أنعمت به علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت أو شاهد أو غائب. نحمدك يا مولانا بالمحامد كلها، اللهم لك الحمد كله، دقه وجله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعتق رقابنا من النار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا، اجعلنا من المقبولين، اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت له زلله وإجرامه. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت فتنة بقوم فاقبضنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، يا خير من خلا به وحيد، ويا أرحم من آوى إليه طريد. إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، إلى سعة عفوك مددنا أيدينا، فلا تولنا الحرمان ولا تبلنا بالخيبة والخسران. يا أمان الخائفين، أمنا يوم الوعيد، أمنا يوم البعث والنشور، واجعلنا مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفون بالعهود، برحمتك يا عزيز يا ودود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الملة والدين. اللهم عليك باليهود الحاقدين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم صب عليهم العذاب صبا صبا، واجعل عيشهم كدا كدا. اللهم اقذف الرعب في بني صهيون، اللهم اقذف الرعب في بني صهيون، اللهم شتتهم أشتاتا ومزقهم تمزيقا. اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدونه، بعزتك يا رب العالمين اللهم كن للمسلمين المستضعفين في فلسطين كلهم عونا ومعينا وعلى الحق مؤيدا وظهيرا. اللهم احقن دماءهم وتقبل شهداءهم وداوي جرحاهم. اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر وكن لهم معينا يوم قل المعين. يا رحمن يا رحيم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره يا رب العالمين. اللهم لا تصرفنا إلا وقد غفرت ذنوبنا بدلت سيئاتنا حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.